الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. محمود درس الجمعة مش السبت، فيك تقعد فوق. قال المؤلف رحمه الله: والشفاعة، فيطلب الشفعاء في الآخرة من الله إسقاط العقاب عن بعض العصاة من المسلمين. فيطلب الشفعاء في الآخرة من الله إسقاط العقاب، إسقاط بالفتح، إسقاط العقاب عن بعض العصاة من المسلمين، وهي لا تكون إلا للمسلمين. أي الشفاعة؟ الشفاعة. اكتبوا. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أي الذين ارتضاهم بشهادة أن لا إله إلا الله هذا التفسير للآية رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا التفسير للآية رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومعنى الشفاعة طلب الخير من الغير للغير طلب الشفاعة طلب الخير من الغير للغير فالأنبياء يشفعون والأولياء والعلماء العاملون وشهداء المعركة والملائكة قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فلا ينال شفاعة الشافعين بإسقاط العقاب عنهم إلا من توفي على الإيمان، فبعضهم يسقط عنهم كل العقاب، وبعضهم يسقط عنه بعض العقاب. وقد روى الحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان أنه صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي من رواه الحاكم في المستدرك. الحاكم أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب له اسمه المستدرك على الصحيحين. وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعتين، فإنه يشفع في أناس من أهل الكبائر من أمته، فيعفيهم الله من العذاب، يعني لا يعذبون بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ويشفع في أناس دخلوا النار بذنوبهم فيخرجون منها قبل انتهاء المدة التي يستحقونها، وهاتان الشفاعتان غير الشفاعة العظمى، التي هي المقام المحمود، عندما يقول كل نبي يوم القيامة نفسي نفسي أي تهمني نفسي، لست لهذه الشفاعة، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، وقال بعض العلماء إن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة في بعض الأتقياء، تعلو بها درجاتهم، تعلو بها درجاتهم، يعني هم أتقياء يدخلون الجنة بلا عذاب، لكن بشفاعته صلى الله عليه وسلم يكونون في درجة أعلى في الجنة. أما شفاعة إسقاط العقاب لا يحتاجها الأولياء، لأن الله تعالى جعلهم من الفائزين، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والجنة وهي مكان أعده الله لتنعيم المؤمنين، أي ليتنعموا، وهي مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له. روى البخاري في صحيحه في باب زيادة الإيمان ونقصانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يعني مات على ذلك، مات على الإسلام. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. يعني في قلبه أقل ما يلزم الشخص ليكون مسلما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد، يعني بعد دخول أهل الجنة الجنة، ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا، يعني الله تعالى أعطاكم الصحة، فلا تسقموا أبدا، لا يصيبكم مرض بالمرة ولا أي انزعاج، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا، واو ألف، فلا تموتوا أبدا. وإن لكم أن تشبوا، يعني تكونون شبابا، تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، يعني أهل الجنة كلهم في عمر ابن 33 سنة. وإن لكم أن تنعموا، فلا تبأسوا أبدا، لا يصيبكم بأس، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، فذلك قوله عز وجل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشرح يفسر هذه الآية: فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة، أن تلكم الجنة أورثتموها. ألف واو راء ساء تاء ميم واو هاء ألف، أورثتموها بما كنتم تعملون. الحديث رواه مسلم في باب دوام نعيم أهل الجنة، تحية لله تعالى. اكتبوا بعد: والرؤية لله تعالى لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ألو؟ لا أنا بقلب الدرس. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بقلب الدرس. وقوله هذا يعني قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله هذا خاص بالمؤمنين، وجوه يعني وجوه المؤمنين، أما الكافرون فلا يرون الله تعالى. لقوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لمحجوبون، محجوبون عن الرؤية لا يرون الله. ميم حاء جيم واو باء واو نون ميم حاء جيم محجوب. إنهم عن رب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما قوله تعالى لا تدركه الأبصار، معناه في الدنيا لا يرى بعيني الرأس، في الدنيا لا أحد يرى الله تعالى بعينيه، وليس في الآية نفي الرؤية بالمرة، وخالفت المعتزلة فقالوا الله لا يرى، وهم محجوجون يعني مقامة عليهم الحجة، وهم محجوجون. بأدلة كثيرة منها، مين بتذكر دليل على الرؤية في الرد على المعتزلة؟ دليل على أن الله يرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب إذا المعتزلي قال لك إلى في الآية مفرد آلاء، وناظرة معناها منتظرة، فيصير المعنى عندهم وجوه يومئذ ناظرة تنتظر نعمة ربها. فكيف ترد؟ ترد بقول لرضامون في رؤيته، ترد بالحديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته. فإذا قال لك المعتزلي هذا الحديث غير صحيح، بماذا ترد عليه؟ إذا كان بالحديث ما عم يأخذ، هيأخذ بكلام أبي حنيفة. شو طوف المعلى هون تقول له أو بدل ما تلفن لي قل لي علمنا الدليل. شو كتبنا آخر شيء؟ منها أن الله تعالى قال إخبارا عن موسى عليه السلام أنه قال رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر إليك، ولستم يعني أيها المعتزلة ولستم بأعلم من ولستم أعلم بالله من موسى عليه السلام، ولستم أعلم بالله من موسى عليه السلام. فلو كانت رؤية الله مستحيلة ما كان طلبها موسى، وهو نبي رسول، أعلم منكم بالله وما يجب له وما يستحيل في حقه، كيف لهون هون بجدرهم بس بالطلب، هذا هو انه طلبها موسى وهو نبي رسول، نبي رسول لا يعلم ان هذا الامر بزعمكم يستحيل، مستحيل، لا يعلم ان الله لا يرى، انتم تعلمون وموسى لا يعلم. لما قال رب أرني أنظر إليك لو كان لا يعلم أن رؤية الله جائزة عقلا وشرعا؟ لا، لكن عم نحكي أنه لما طلبها؟ لأنه يجوز أن يرى الله تعالى، ولا ما كان لو كان مستحيل هذا الأمر ما كان طلبه موسى. طيب إذا المعتزلي رد عليك فقال لكن أكمل الآية، الله تعالى قال لن تراني، فإن قال المعتزلي قال الله لن تراني، لأن الآية شو؟ قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فإن قال المعتزلي قال الله لن تراني لن من نون فالجواب معنى لن تراني هنا في الدنيا لا في الدنيا والآخرة ففي آية أخرى الله قال عن الكفار ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم يعني الموت شو قال ولن يتمنوه وقال أبدا يعني زيادة بالنفي نفي مؤكد أي في تأكيد النفي ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولم يعني في الدنيا والآخرة يعني نون كسرة ولم يعني في الدنيا والآخرة بدليل قوله تعالى عن حال الكفار في النار عن حال الكفار في النار ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك شو طلبوا الموت ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ضاد كسرة ليقضي لام ياء قاف ضاد كسرة ونادوا يا مالك ليقضي ليقضي يعني ليومتنا طلب الموت ليقضي علينا ربك أي طلب الموت فإذا كانت لن مع أبدا لم تعني في الدنيا والآخرة لم تعني ولا لم تعني نون كسرة ما في لم حرف جزم وتعني فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة فإذا كانت لن مع أبدا لم تعني في الدنيا والآخرة فكيف بلن بدون أبدا ولن تراني ما قال لن تراني أبدا قال لن تراني لكن في الآية الأخرى قال ولن يتمنوه أبدا ومع ذلك معنى في الدنيا والآخرة شو كتبت بدون أبدا شو استنتجتم من الكلام شو فهمتوا أنه يعني تتأكد أكثر الثانية. إذا هن عم يحتجوا بالله أن الله تعالى قال لموسى لن تراني، نحن قلنا قوله لن تراني يعني معناه لن تراني في الدنيا. قلك لن، كيف لن تراني؟ كيف عم تقول بالدنيا؟ يقال لهم الله تعالى قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، مع أنه قال لن قال أبدا معناه في الدنيا، لكن في الآخرة تمنوا طلبوا الموت بدليل قوله تعالى يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إذا طلبوا الموت في الآخرة. فلن مع أبدا ما عنت في الدنيا والآخرة، فكيف لن بدون أبدا؟ واضح؟ شوية ما في حجة أصلا. ثم نحن نقول لهم أكملوا الآية، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. استقرار الجبل جائز. فالله تعالى علق إمكانية رؤيته على أمر مستحيل ولا أمر جائز اللي هو، فإذا كان استقرار الجبل جائزا فرؤية الله جائزة، فإذا أثبتنا بهذا أنه يجوز أن يرى الله تعالى. فإذا صح جواز رؤية الله بطل تأويلهم للآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هم أولوها لاعتقادهم مستحالة رؤية الله، ونحن أثبتنا جواز رؤية الله فبطل التأويل. ليش أول الآية؟ لأنه بيقولوا مستحيل أن يرى الله. ليش بيقولوا مستحيل أن يرى الله؟ لأنهم يقولون الله موجود بلا مكان، فإن كنت تراه فمعناه أنه في مكان وهو منزه عن المكان، وهذا خطأ، فهمهم خطأ. لا مانع من أن يكون الله تعالى بلا مكان وأهل الجنة في مكانهم في الجنة ويرون الله تعالى، كما أن الله تعالى وهو بلا موجود بلا مكان يرانا ونحن في مكان. ولهذا قال الحافظ محمد مرتضى الزبيدي إذا بدكم، ولهذا قال الحافظ محمد مرتضى الزبيدي كل موجود يصح أن يرى، كل موجود يصح أن يرى، كل موجود جائز عقلا أن يرى. أليس موجودا؟ بلى، إذن يجوز أن يرى. كل موجود يصح أن يرى والله موجود فصح أن يرى. كل موجود يصح أن يرى والله موجود فصح أن يرى. إذا شاء الله فارغ يعني إذا شاء ربنا. نعم، هو الجبل لم يستقر، لما تجلى الله للجبل الجبل اندك صار ترابا، لكن الله قادر على أن يتركه مستقرا، قادر على أن يجعل فيه صفة الاستقرار. هذا لا ليس بمعجز، لا يعجز الله تعالى أن يتجلى للجبل ويجعل في الجبل قوة الاستقرار. فإذا استقرار الجبل ليس مستحيلا عقلا، لأن قدرة الله متعلقة به. والله قال فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني إن استقر الجبل مكانه فسوف تراني في الدنيا، لكن بما أن الجبل لم يستقر مكانه في الدنيا لن تراني، لكن تراني في الآخرة. شو الجمع بينتهم؟ طيب الله قال ولكن انظر إلى الجبل، يعني يا موسى انظر إلى الجبل، هو الطلب من الله أن يراه، أن موسى يرى الله. الله تعالى قال له لن تراني لكن انظر إلى الجبل، إذا الجبل استقر في مكانه تراني. الجبل ما استقر تراني في الدنيا، يعني في الدنيا، لأنه هو طلب رؤية الله وين؟ في الدنيا. هو موسى طلب رؤية الله في الدنيا من شوقه إلى الله، طلب أن يراه، فالجبل ما استقر، معناه الآن في الدنيا لن تراني، لكن استقرار الجبل مستحيل ولا جائز؟ مستحيل أن الجبل يستقر، الله قادر على أن يجعله مستقرا. فالله تعالى علق إمكانية رؤيته على أمر جائز، فإن استقر مكانه فسوف تراني، فبما أن استقرار الجبل جائز فرؤية الله جائزة. ما تجلى يعني خلق في الجبل قوة الإبصار، أزال الحجاب المعنوية وخلق في الجبل قوة الإبصار فرأى الله تعالى. نعم الجبل رأى الله تعالى، رأى الله تعالى. صار نحكي نحن شو بنسمع بآذاننا، لو شاء الله أن يجعل سمعنا في أنوفنا وبصرنا في قفانا لحصل هذا الأمر، لأنه هذا أمر منه مستحيل. الذي جعل الجبل جمادا وجعل الإنسان ذا روح، تلي أن قلناه آكل الجبل، رأى الله تعالى من غير أن يكون فيه روح، الله خلق فيه قوة الإدراك والبصر والإبصار من غير روح. طيب والرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة، أي بأنها حق، يعني يجب الإيمان بها. هلا هول المعتزلة اللي أول الآية هذا التأويل يمنع عنهم التكفير، لا يكفرون، هذه الفرقة من المعتزلة أكثر العلماء لا يكفرونهم بسبب أنهم تأولوا. والتأويل تبعهم ما خلق اللغة، وتأويلهم يوافق اللغة. نعم يوافق اللغة، لكن لا دليل عليه، لأنه لا يصار إلى التأويل إلا بدليل عقلي قاطع أو بنص قرآني ثابت. ورؤية الله تعالى، رؤية المؤمنين لله، لا يردها العقل، لا يحيلها العقل، بل العقل لا يحكم باستحالتها بل بجوازها. وهذا خاص بالمؤمنين يرونه وهم في الجنة، أما غير المؤمنين فلا يرون الله تعالى بالمرة. نعم غير أهل الجنة الكفار لا يرون الله تعالى، إنما يكلم. شو يكلم؟ نعم حين على الدرس الماضي، أي بأنها حق، وهذا خاص بالمؤمنين يرونه وهم في الجنة بلا كيف ولا مكان ولا جهة ولا تشبيه، كما نص على ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، أي لا كما يرى المخلوق من قبل المخلوق. كيف ترى مخلوقا؟ كيف تحصل الرؤية بينك وبين مخلوق؟ بشعاع يخرج من العين إلى الشيء المراد رؤيته، وأنت ترى المخلوق في جهة، إما أن يكون أمامك أو خلفك أو فوقك أو تحتك أو عن يمينك أو عن شمالك، أما الله تعالى لا يرى كذلك، لأن المرئي عندئذ يعني الذي تراه يكون في جهة من الرائي، يعني يا أمام يا خلف يا يمين يا شمال يا فوق يا تحت، وإنما يكون المؤمنون في مكانهم في الجنة فيرون الله، والله موجود بلا مكان. يعني كما أن الله وهو موجود بلا مكان يرى المؤمنين وغير المؤمنين في أماكنهم في الدنيا، أهل الجنة وهم في الجنة وهم في أماكنهم يرون الله تعالى الموجود بلا مكان بلا كيف ولا جهة، فلا يحصل لهم شك بالمرة في أن الذي يرونه هو الله. هذا معنى الحديث: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا تشكون. هذا ماذا يعطينا؟ يعطينا أن الله تعالى ليس جسما، لأنه لو كان جسما، لو كان أهل الجنة يرون جسما ما سرق لهم رؤيته يحصل عندهم شك. ما رأوا جبريل ولا رأوا إسرافيل ولا رأوا ميكائيل ولا رأوا آلافا مؤلفة ملايين من الملائكة، فلو كان الله جسما لكان من شأن أهل الجنة أن يقولوا: من هذا الذي نراه؟ ما هذا الجسم الذي نراه؟ هل هو جبريل؟ نحن ما سبق لنا أن رأينا جبريل. هل هو ميكائيل؟ هل هو إسرافيل؟ لكان حصل عندهم شك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يرونه رؤية لا شك فيها، أي لأنه ليس جسما، ولأنه ليس في جهة ومكان، ولأنه ليس ذا شكل وهيئة وصورة، فلا يحصل عندهم شك في أن الذي يرونه هو الله، لأنهم في الدنيا كانوا يعتقدون أن الله ليس كمثله شيء. ها؟ لا، على حسب درجاتهم في الجنة، بعضهم يرونه مرة كل أسبوع. أعظم نعمة ينالها أهل الجنة، أعظم نعمة رؤية الله تعالى. أدي الجنة كلها نعيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل هذا النعيم الذي لا يفنى ولا يبيد أعظمه رؤية الله تعالى، رؤية أهل الجنة لله. أعظم نعمة ينالها أهل الجنة رؤية ربهم سبحانه، رزقنا الله وإياكم ذلك. بعض كلهم يرون، كل أهل الجنة يرون الله، كل أهل الجنة يرون الله، لكن يتفاوت عدد المرات بحسب درجاتهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. نقف هنا. نعم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يشفع شفاعتين. بعض الشفاعة، هذه الشفاعة التي نتكلم عنها بمعنى إسقاط العقاب كله أو جزء منه، غير الشفاعة العظمى التي يشفعها النبي عليه الصلاة والسلام يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد. هني أكثر، حتى بعضهم قال أكثر، لكن الشفاعة العظمى شيء، والشفاعتان اللتان تكلمنا عنهما أمر آخر. شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، أي هذه الشفاعة الخاصة، الشفاعة الخاصة هي الشفاعة العظمى. هذه ما أعطيها أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ما الشفاعة العظمى اللي هي المقام المحمود؟ هذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي لم يعطها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله. شو الأولياء؟ الشفاعة العظمى، ما أحد يشفع الشفاعة العظمى إلا رسول الله. لا، غير شفاعة الأولياء. عم نقول يوم القيامة لما تدنو الشمس من رؤوس العباد، فالناس يلجؤون إلى آدم فيقول نفسي نفسي في هذا اليوم أنا تهمني نفسي، لست لهذه الشفاعة، اذهبوا إلى نوح. ثم نوح يرسلهم إلى غيره من الأنبياء حتى يصلوا إلى عيسى عليه السلام فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد، فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد عند العرش ويلهمه الله تعالى من حمد الله وتمجيده وتعظيمه، ثم يقال له ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع، سل تعطه، ما تسأله ما تطلبه نعطيكه تعطاه، واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي. هذه تسمى الشفاعة العظمى اللي هي المقام المحمود. هذه غير الشفاعة بعدين اللي هي متعلقة بأهل الكبائر. واضح؟ هذا الوقت يبقى الخير، لأنه عفوا لأنه الشفاعة في أهل الكبائر ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، غيره من الأنبياء يشفعون. يشفعوا الأنبياء. قلنا مكتبتوها، الأنبياء يشفعون، الأولياء يشفعون، والشهداء المعركة يشفعون، والعلماء العاملون يشفعون، والملائكة يشفعون، والطفل كذلك يشفع في والديه. البان ضيع في الصوت. التسمية. هذه اسمها شفاعة، هذه اسمها شفاعة. لا لا لا، الشفاعة العظمى عندما تسمع كلمة الشفاعة العظمى فالمقصود بها المقام المحمود. ليش اسمها العظمى؟ جاوبني على سؤالي، ليش اسمها العظمى؟ ليش اسمها العظمى؟ لأنه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. تشمل الكل أمته وغير أمته، تشمل أمته وتشمل غير أمته، الكل. لأنه منها شفاعة إسقاط عذاب، الشفاعة اللي عم نحكي عنها اليوم هي شفاعة إسقاط عذاب، إما أن يسقط الله عنهم كل العذاب وإما بعض العذاب. أي نوع من الشفاعة لتكون؟ شو هي؟ إذا هديك الشفاعة العظمية إسقاط عذاب، الشفاعة العظمى شو هي؟ الشفاعة العظمى لأنه كل الناس يصابون في ذلك اليوم إلا الأولياء الذين والسبعة الذين يظلهم الله في ظله، وهؤلاء في منهم يعني مؤمنون، فكلهم يذهبون كل إلى آدم فيقولون أنت أول نبي وأول رسول وأول البشر، اشفع لنا عند ربك حتى نخلص من هذه من مواقف القيامة، وأن 50 موقف كل موقف 1000 سنة. فيقول نفسي نفسي أنا ما أنا صاحب هذه الشفاعة، وهكذا كل نبي يذهبون إليه حتى يأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن هؤلاء المؤمنين فقط، بس المؤمنين، بس المؤمنين، الكفار ما أحد يشفع لهم. بكل موجودين بوقتها مؤمنين من جميع الأمم. نعم، يكونوا موجودين بلحظتها الكفار ولا لا؟ بلى، كيف يكونوا موجودين، لكن في العذاب قبل دخول النار. كيف في الموقف لما تدنو الشمس من رؤوسهم قبل دخولهم النار، يوم يقول الكافر يا ليتني كنت، يوم يقول الكفار ربنا أرحنا ولو إلى النار، من شدة هول ذلك اليوم الكفار يقولون ربنا أرحنا ولو إلى النار، يعني دخلنا النار بس خلصنا من هذا الموقف. عندما يدخلون النار، النار أشد. شو قديش هو الموقف عصيب ومهول، حتى الكافر يطلب دخول النار حتى يتخلص من هذا الموقف لجهله سبحان الله. لا لا لا لا لا لا ما بنحكي قصة لتسألني هيك أسئلة، ما حكي هي ولكن المؤمنين هذا اللي تحفظوه، الشفاعة لا تكون إلا لمؤمن، الشفاعة لا تكون في كافر، في الآخرة ما في شفاعة في كافر. شيء خاص اللي في الشفاعة اللي نحن علمنا عنها أنه من زار قبر شخص وجبت له شفاعة في الحديث مميز بزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة غير الشفاعة إذا كان بشر بالشفاعة معناه مبشر بأنه يموت على الإيمان، لأنه النبي لا يشفع إلا لمؤمن، من زار قبري وجبت له شفاعتي، فهذه بشرى له بأن النبي يشفع له، فإذا كان النبي يشفع له فمعناه أنه مات على الإيمان، فهذه بشرى له بالوفاة على الإيمان. هنا نحلل مؤمنا من زاره مؤمنا، من زاره مؤمنا، من زار قبري أي مؤمنا وجبت له الشفاعة. لو وقفوا هناك يذهبون بنية الزيارة، أصلا هم لا يذهبون بنية الزيارة في القبر. نهلل بارك الله فيكم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجزي اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا اللي على الفالتوك اللي منهم من المنطقة من هون، الله يبارك فيكم. نحن إن شاء الله في 16 من شهر فبراير شهر الجاي عاملين احتفال المولد في قاعة خارج المصلى عنا، وعم بحكي يا كني لا تسمع يا جارة، فالذي يستطيع أن يدعمنا بالمال ولو أقلها 100 دولار لا يتأخر، لأنه في تكلفة كبيرة علينا. الله يبارك فيكم أنتم ومن تستطيعون يعني أن تمونوا عليه لله تعالى حبا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فشوفوا كيف تدعمونا ومننسق مع أختنا حنان أو حنان بتنسق معكم حتى يوصل هذا المال. الله يبارك فيكم. نفس الكلام لأحبابنا اللي بالمصلى، أقل يعني أقل شيء أقل مبلغ 100 دولار، الله يبارك فيكم سعولنا فيها. أي محمد أقل شيء 100 دولار دعما لاحتفال، عندنا 3 احتفالات مولد وهذا كله في تكاليف، فأقل شيء 100 دولار، الله يبارك فيكم. الله يكرمكم بالجنة ويجمعنا وإياكم تحت لواء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.